كأن لم فأنبتنا فيها من كل Amen. ما كنتم Thank you.

وإلى الله يا سبت الأمور

ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا ومن كفر فلا يحزنك Oh. Thank you. Thank you.